نعم. هل يشرع في الطحاق بعد رمي جمرة العقبة؟ هذا سيذكر المؤلف مفصلا فيما بعد، لكن لا شك أن جمرة العقبة لا تأثير في التحلل. كيف؟ كيف يضبط حجم المرمى عند الجمرات؟ حجم المرمى؟ ها؟ حجم المرمى؟ نعم. حجمه بالميم؟ بالميم نعم بالميم. حجم المرمى الموجود في الأحواض، هذه الأحواض المحوضة هي هي هي مكان المرمى. على كل حال يعني الناس قالوا ما دام انها من زمان ما ينبغي ان نتوسع، والا ففيه اقتراحات كثيره على انه يوسع الحوض. والان كما ترى في الجسر الحوض واسع، لكن اسفله ضيق بحيث يقع الحصى في المرمى. فبعض الناس قالوا انها توسع وتجعل كما جعل الاعلى يعني منصبه الى الاسفل، لكن راى اكثر الاخوان من المشايخ الا تغير. والحمد لله هو لا يضر، يعني حتى مثلا لو فرضنا انها امتلأت من الحصى ورميت أنت ووقعت الحصاة في نفس المرمى ثم تدحرجت ما تضر. نعم. بالنسبة لأسفل الجسر هل ترمى جمرة العقبة الكبرى جهة واحدة لأنها يوجد نصف حوض فقط؟ لا، ما في مانع أن ترمى من كل جهات. ما في مانع؟ ما في مانع. كانت بالأول ترمى من جانب واحد لأنها كانت عقبة جبل واحد ما حد يصعد، أما الآن فالحمد لله زال هذا. مو واضح، لكنها إذا رميتها من الخلف من الشرق يعني لا بد أن تقع الحصاة في الحوض. السلام عليكم ورحمة الله. إيش؟ كيف؟ لا، فيه حوض، كان فيه جدار بالأول جدار كامل، لا أما العام أزلوه. لا إله إلا الله. حالك كلها عشان أروح أشوفها. المهم أنه يقع الحصى في الحوض. في حوض يا أخي، هو ما في حوض من شرق، يعني مثلا العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، لكن الجدران كانت كذا على العمود، يعني نفرض هذا العمود على طرف الحوض من شرق، خدود الحوض من اليمين واليسار. شوف فيها لكن صار الحوض نصف حوض، الجدار الشرقي منه له أكتاف كتفان والعمود على نفس الجدار، تقدر ترميه من الشرق. نعم يلا. إيه هو سلمك الله، هذا مبني على إيش؟ هل إن هذا توقيفي؟ يعني فيما نظن إن الصحابة 100,000 أو قريبا من ذلك، ما هو بالظاهر أنهم كلهم محصورين في هذا المكان قبل أن يوجد الحوض هنا. فلكن على كل حال ما دام العلماء إخواننا أهل العلم قالوا لا يبقى مكان على مكان، لا حاجة للتوسيع. والحمد لله إذا كانت الحصاة إذا سقطت في الحوض فهي مجزئة، ولو تدحرجت ما يبقى أشكال. بعض الناس يعني يؤمن من بعيد لا يرى الحوض، نفس الحوض لكن ثلج الحوض نفسه. لا لابد يغلب على ظنك، أقل شيء يغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض. هذا يؤمن بالعدد؟ ها؟ إيه نعم، إذا غلب على ظنك لم تسقط في الحوض. نعم. بدون ايش؟ اي نعم. هل في داخل الحوض ماتت؟ اذا كان ما سقطت في داخل الحوض، اذا سقطت في داخل الحوض ثم خرجت تجزي، لانه لا يشتغل الاستقرار. نعم فؤاد. اي نعم، ما دام قال لا ترد، الرسول اذا نهى عن شيء واتى انسان وقد فعل خلاف ما جاء ولم يقل له لا تعد، فالمعنى انه لا حرج. لكن سياتينا ان شاء الله من بعض الفاظ الحديث قال لم اشعر، فرتب الحكم على عدم الشعور، وهذا عذر، لكن سياتينا الجواب عنه. تمت اربعه. نعم الرحمن. نعم. نعم. فقال له ان ما قبل منها رفع وما لم يقبل بقى. هذا ما هو صحيح الحديث، هذا ما هو صحيح. لو تترك لا لا لا لم ت... يعني لم تنظف بقيت. لا أنا مو صحيح أبدا، هذا صحيح. كيف؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل في ذبح الهدي، ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه، وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبح، لقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث، ويجوز أن يستنيب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر ما غبر، وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر. معناه إذا رمى الجمرة في العقبة يوم العيد فالأفضل أن يفعل بعدها الذبح، يعني أن يذبح هدية إن كان معه أو وإلا اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رمى الجمرة انصرف إلى منحر فنحر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بدنة، فنحر 63 بيده، وأعطى عليا فنحر الباقي، ثم أمره أن يقوم عليها ويتصدق بلحمها وجلودها وجلالها، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ففي هذا دليل على فوائد: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يباشر ذبح هذه بيده. لماذا؟ لأن ذبح عبادة، نفس ذبح عبادة لله عز وجل، فكونك تباشره بيدك أفضل من كونك تستنيب غيرك فيه. وفي أيضا تأكد الأكل من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد قال بعض العلماء إن الأكل منها واجب، من الهدي واجب،

وهذا لا معنى له. فالصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إبرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة، فهو عبث، والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة، فهنا من باب الاحتياط يفعل. نعم. فصل في الحلق والتقصير. باقي يا شيخ باقي ها؟ لم يأتي وقت السؤال بعد. إيش؟ أنا أبر بكتاب القارئ. فصل في الحلق والتقصير. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور لأنه محرم فلم يكن نسكا. محرم في الإحرام. اكتب الإجابة. إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا. وذلك حين قدم من اليمن. سؤال الآن. يلا يا شيخ أذن لك الآن. شيخ قول مسلم رحمه الله ويستقبل قبلة، لكن شيخ فيما سبق إحداث الجنائز أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان فيه ضعف خير من مجال مستقبل قبلة. نعم. ويعتبر بفعل بعض الصحابة عندما قبل. عند إيش؟ عندما مات يعني أراد أوصى أن يستقبل بقدره. نعم. الشيخ أيضا يعني يستقبل يوجه القبلة عند موته. نعم. الشيخ أيضا يعني قد نقول القبلة هي فيها بيت الله عز وجل المعظم والكثير من العبادات يستقبل لها، فالشيخ من تعظيمها. كل هذا تعاليل عليلة. كل هذه تعاليل عليلة. الرسول حذر والصحابة عنده ويقسم عليهم الشعر، ولم يقل واحد منهم انه استقبل القبلة حين حلق، فهذا فعل خاص. العموم يا شيخ استقبالها ليس احسن. لا ما هو ابدا لا تقصد. اما اذا جاء بغير تقصد لا باس، ما نقول انحرم. مثلا لو جئت الى الحلاق والكرسي الموضوع متجه للقبلة لا تقول يا فلان اعرف. هو الظاهر أن التقصير يكون على كل الشعر، إن كان مظفرا فإنه من كل ضفيرة تأخذ جزءا، وإن لم يكن مظفرا فتمر عليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. نعم. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لبد رأسه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس. نعم. حتى لا ينتكش الشعر. نعم. فمن كان له رأس ولم يلبد وحصل في حجه ان انتكش الشعر وحصل ايش؟ يعني ان تغبر راسه وانتكش الشعر. نعم. فهل يؤخذ من هذا يعني يلتمس انه لا يرجله؟ لا يرجله؟ نعم يعني. او لا يلبده؟ لا ينقش. ها؟ ترجيل. نعم. هل يؤخذ منه هذا؟ يعني في اهل الاحرام لا يرجله؟ نعم. تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم هل يلتمس منه ان الانسان لو لم يلبد ما يشرع له ان ينقش ان ينتكش شعره؟ ولا هو الظاهر أن يبقى على مهاره لحديث توني شعثا غبرا ضاحيا. نعم. عباس أو سامي. ها؟ ذكرنا هذا. ما ذكرنا؟ لا احنا ذكرنا اولا بالنسبه للاضحيه، قلنا أن بعض الناس الآن تأخذ العاطفة التي ليست مبنية على علم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين في بلاد أخرى ويقول ضح هناك، وهذا هو الخطأ. هذا خطأ لا إشكال فيه، لأنه إذا فعل ذلك أدمت هذه الشعيرة في البلد

ايش مقطوعة ايش؟ اعد السؤال يا شرعي. هل يصح ان يضحى بشاة مرضوعة الكفل ومثقوبة الاذن؟ الكفل الاذن نعم. لا ما لكن الكفل وش الكتف؟ يصح ان يضحى بشاة مرضوعة الكفل. لا الكل يا شيخ ما فهمت مقطوعة ايش؟ الكفل الكفل احنا نسميه الكفل. ما هو الكفل؟ مقطوعة الشحم. ها الألية. نعم ايه. طيب أو ايش؟ هو مثقوبة الأذن. نعم. أما بارك الله فيك مثقوبة الأذن فإنه يجزي ويضحي فيها، يعني لو ضحى بها فوضحته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه. وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التضحية بها. وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التضحية بها. وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأضحية بها. وأما إذا قطع من الظأن فقال الفقهاء إنه لا يجزي، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود، فهو كقطع اليد أو الرجل. نعم في المناسك يعني. نعم أي. أو غيرها لا غيرها ما في شيء. عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك في سبحانك الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرات في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شيخنا لا يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال، وذلك بسبب إحراج في ميعاد السفر. الصحيح أنه لا يجوز، والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن الإحراج اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال، هذا هو الذي فيه الإحراج. أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا أشكال. هذه الآية بارك الله فيك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروجه من الطواف مرة واحدة فقط، فلا يكررها ولا يقرأها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله. نعم واضح. أحسن الله إليك شيخنا. ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟ التوبة إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل، فيها شيء من الطاعات بعد التوبة. السلام عليكم شيخنا. هل يجوز هل يشرع للمفرد أن يهدي للحج؟ إيه نعم، سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا ساق الهدي أن يحرم أن يحرم بالقراب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس هذا غير الحاجة شيخنا؟ نعم. ها؟ أليس هذا غير الحاج؟ الإهداء يعني؟ نعم. الإهداء؟ نعم. نعم يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باق في المدينة. لا فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. بارك الله. الله يبارك فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك. آمين. يزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم. يلا هات الأحاديث. الأحاديث سبعة في بعير، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الأضحية فلا بأس، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الهدي فلا بأس، أو بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم لا بأس. عبد العوض. فقال إذا وقف بعرفة وأدرك صلاة العشاء المزدلفة في جماعة فإنه أول فجر. أول فجر. لا قال صلاة العشاء. هذا الذي جعلني أسأل. قل صلاة العشاء في جماعة. فسؤالي هل هذا لا دليل؟ وهل الصلاة التي أدركها عروة بن الغن مع رسول صلاة الفجر ولا صلاة العشاء؟ الفجر. الفجر. لعله نعم. سليم. المقصود يا شيخ للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل اللحم اللحم يجمع اللحم من المئة بعيد ويأكل منه جميع كله. هذه يا شيخ لها خصوصية لها مقصد فيها ما سأل، ولكن يتخير بعيد ويأكل منه. إيه ما بشك. والناس الحين ما هو المقصد؟ ما هو المقصد؟ نعم. ما هو المقصد؟ المقصد أنها اعتمادها اعتمادا من الجميع. نعم. وعلى هذا فنقول لو أن إنسان مثلا ضحى بثلاث ضحايا وأكل واحدة كلها وترك والباقي يتصدق به، هل أصاب السنة؟ لا ما أصاب السنة لأنه لم يأكل منها. نعم. أحسن الله إليك. ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لم يشكوا، فجعل سبب الدعاء هو الشك، لأن الذين قصروا كأنهم شكوا لما خرج من عند أم سلمة. والله ما أدري عن صحة الحديث هذا، أقول ما أدري عن صحته، لأن الذين قصروا حلوا ما بقى عندهم شك، لكن إنما كان المحلقين أفضل لأنهم حلقوا كل الشعر، والشعر في ذلك العهد زينة زينة، يشق على بعض الناس أن يحلقه، فالذي حلقه كله يكون أبلغ في التعبد. زكي. التعيين يعني قصد التعيين، ما نرى لا بد من ذلك. ولو ألف ما في مشقة هذا الشيء؟ ما في مشقة، إذا صار في مشقة لا يتوكل. يعني مثلا أنا أذبح هذه عمن عن واحد منهم إجمالا معناه أنهم اشتركوا في شات 100 اشتركوا في شات واحدة مشاعر، كانوا أن هذه المئة لهؤلاء المئة، أصل كل نفس واحدة، كل شات لها نفس واحدة. ما هذا له طعام لا بأس. إيه يعطونها الأسم الآن، يعطونهم الأسم. نعم. أجل هذا من البلاء، هذا من البلاء. إلى صار هذا ذبح لمن؟ لواحد من هالمجموعة.

ودواعيه فالنكاح ايش؟ باطل. واذا قلنا انه يحل من كل شيء الا الجماع فالنكاح صحيح. وهذه كثيرا ما ترد، كثيرا ما ترد، يكون العقد بين التحلل الاول والتحلل الثاني. فعلى المذهب وهو انه لا يحل من الجماع ودواعيه يكون العقد باطلا، يعني او شيء تقول فاسدا لانه مختلف فيه، فيجب عليه اعادته بعد التحلل الثاني. وعلى القول الثاني يكون النكاح العقد صحيحا. نعم نعم، الراجح والله ما زلت مترددا في هذا، ولذلك ينبغي ان انكم تبحثونها جيدا. ها؟ من؟ محمد الشرافي. محمد الشرافي؟ جاهزه؟ إيه ما يخالف. هنا مسألتان، أي واحد؟ مسألة التحلل أو الوقت؟ إيش؟ مسألة التحلل أو مسألة النساء وما يتعلق؟ لا لا، إحنا بحثنا مسألة التحلل. أما مسألة ماذا يحل له؟ فالظاهر أن الأقرب أنه أن المحرم هو الجماع فقط. هذا هو الأقرب لقول إلا النساء، وهذا ليس من النساء. نعم. لقول الله تعالى وإن قلنا هو نسك. أعد. وإن قلنا هو نسك. وعنه يحل. نعم. وعنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه. وعنه يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر قال ذلك، وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق، لأن الأمر به مطلق ولا يحصل التحدي. هذه مسألة خلافية، هل يجب في التقصير أن يعم جميع الرأس؟ نقول أما أن يعم كل شعرة فهذا لا، لأن هذا لا يحصل إلا بالحلق. وأما أن يعم الظاهر منه بحيث يتبين أثر تقصيره فهذا هو الواجب. وأما أن يقص شعرات من جانب أو من الجوانب الأربعة فهذا لا يكفي. نعم. ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. والأولى حصول التحلل، والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة عن ابن عباس، لحديث أم سلمة عن ابن عباس، عن ابن عباس مثله. وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام. هذا المؤلف رحمه الله استدل بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي مع الحلق، أو إلا بالحلق مع الرمي، بقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. لكن هناك دليل قد يكون أوضح منه، وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولم تقل ولحله إذا رمى، أو تقل ولحله قبل أن يحلق، بل قالت قبل أن يطوف بالبيت. وظاهر هذا أنه لا حل إلا الحل، لا حل إلا الحل الذي يليه إيش؟ الطواف بالبيت. والحل الذي يليه الطواف بالبيت لا يكون إلا بعد الحلق أو التقصير. والمسألة مبنية على حديث أم سلمة، إن صح حديث أم سلمة فهو قاطع للنزاع، وإن لم يصح فالأمر على ما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق والتقصير.

أن كل من تخلص من عبادة فإنه لا يمكن أن يرجع فيها إلا إيش؟ إلا بابتداء لها ثانية جديدة. ولهذه انتهت لحله، فقد ثبت أنه حل، فلا بد لهذا الثبوت من أمر صحيح يناقضه. ناصر. إيه؟ هذا يؤيد أن الحل الأول يكون برمي جمرة العقبة لقول حين رمى، والأصل أن الحين يكون يعني وقت رميه، يكون هذا مؤيد لقول من قال إنه يحل كما اختاره المؤلف رحمه الله. أحسن الله عليك. إذا قلنا عن التطير من حكم العيد، إيش يقولنا أن من حكم التطير من العيد الطواف، هل يشرح من حكم الطواف؟ الطواف بالبيت. ما قلنا من حكم الطواف، من قال؟ من أن بعد الحل الأول يجب الطواف بالبيت تأكد الطيب زيادة. أي ما هو من حكم الطواف، من حكمه أنه سوف يطوف. هل يتأكد الطواف الطيب لا تكون طواف؟ لا ما يتأكد، لكن علة لازم منها أن يجب أن تكون علة قاصرة على معلولها، هذه علة قاصرة على معلولها. كما سميت مزدلفة جمعا وعرفة ما تسمى. نعم طه. الرمي ذكرنا أنه إذا فات الرمي يمكن أن يقضي في نهاية اليوم الثاني، فهل ندخل ما بين الفجر وطلوع الشمس؟ نعم. متى؟ من اليوم الثاني يعني؟ لا، في نفس اليوم العيد فاته الرمي من اليوم، فقلنا أنه إذا في القضاء يمكن أن يقضي في نهار اليوم الثاني ولو قبل الزراعة. نعم. هل يمكن ما بين صلاة الفجر ما بعد طلوع الفجر قضى، يعني لا يجوز تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الفجر إلا لعذر، فإذا أخره لعذر رمى ولو بعد طلوع الفجر. أربعة. طيب. فصل في الإفاضة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. متفق عليه، فدل على أنه لا بد من فعله. نعم، هذا الطواف هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. أما كونه طواف الإفاضة فواضح، لأن الناس يفيضون يوم العيد إلى مكة، وأما كونه طواف زيارة فلأن الناس خرجوا إلى الحل وهي عرفة، ثم عادوا من الحل إلى الحرم فطافوا، فصار ذلك زيارة كزيارة البعيد إلى بلد قريب، ولهذا سميت العمرة زيارة، سميت العمرة زيارة لأن الناس يزورون فيها البيت بعد أن أتوا إليه من الحل. هذا الطواف يقول المؤلف رحمه الله إنه ركن الحج، ظاهر كلامه وتعبيره أنه أعظم ركن خاص بالحج، وليس كذلك، بل الركن الخاص بالحج هو عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلو قال المؤلف وهو ركن من أركان الحج لكان أولى في التعبير. واستفيد من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق بعد قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أن الطواف يكون بعد النحر وبعد التحلل، لأن قوله ثم ليقضوا تفثهم يعني ليزيلوا الأوساخ والأذى بالتقليم الأظفار و إصلاح الأذى وغير ذلك، وليوفوا نذورهم يعني ذبائحهم، وليطوفوا بالبيت العتيق وهو كذلك. لكن السنة وردت أنه لا بأس أن يقدم عليه الرمي والحلق دلت على أنه لا بأس أن يقدم على الرمي والحلق والذبح كما سيأتي إن شاء الله.

وهو الحق لقوة أدلته. ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة العربية السعودية فليس عليه ضرر في أن تسافر المرأة وعلى ما بقي من إحرامها، ثم إذا حلت ثم إذا طهرت رجعت وكملت النسك. ولكن مع الأسف أن بعض الإخوة صاروا يتسرعون فقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف ويحائض للضرورة وتمشي، وهذا غير صحيح، فإن الذين في البلد قد متيسر عليهم جدا أن يرجعوا. لكن مثل واحد في بلاد أخرى بعيدة لا يمكن أن ترجع إلا بمشقة، فهذا يتوجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أي الظاهر من جنس السعودية سهل عليه دول الخليج. هنا انتهى الوقت. الأخ أحمد صابر، الأخ عصام، السلام ورحمة الله. الآن جاءت أسئلتكم وبشر عن الصوت زين اليوم. اي الحمد لله. جزاكم الله خير. شيخنا مسبوق ادرك الامام راكعا، ولكن اعتدل الامام بعد ان كبر المسبوق تكبيره الاحرام وكان قد بدا بالركوع، ماذا عليه؟ نقول القاعده انه لا يدرك الركعه الا اذا اجتمع مع الامام في حد الركوع، عرفت؟ فلو تلاقى هذا يهوي وهذا يرفع خارج نطاق الركوع فإنه لم يدرك الركعة. شيخ، أليس كون آخر وقت التلبية الانتهاء من رمي الجمرة في العقبة؟ لا، التلبية من أذكار الإحرام، أليس هذا مؤيدا لمن يقول أن الحل الأفضل يكون بالرمي فقط؟ قطع التلبية بالرمي نعم ربما يشعر بأن التحلل يحصل بالرمي، لكن من قال إن قطع التلبية من أجل أنه شرع في التحلل؟ ما ندري، هذا تعليم من الفقهاء رحمهم الله. لا ابدا، هذا ما جاء في اللغه، لان الاسلام من اسلم يعني استسلم، واحسن من الاحسان اي بذل الحسن، وامن من الايمان، واصل من الامن. شيخ، فعل في امن طبعا على وزن افعل، نعم فعل مع الفاء والعين واللام في امن، نعم أفعل. الميم والنون، لكن الفعل هو إيش؟ آمن ولا إيش؟ لا لا، الفعل آمن الماضي، والمضارع يؤمن، والأمر أؤمن، والمصدر إيمان. عفوا شيخ، أقصد يعني آمن على وزن أفعل. صحيح. طيب الاشتقاق اللي هو على وزن فعل إيش هو؟ من أي ناحية؟ فعل يعني المادة هذه الميم والنون والهمزة اشتقاقها الأصغر أمنة، أمنة يأمن أمنة. أنا لا أستطيع استعراض الموضوع، ما هو الطمع هو أنني أكتب على الكتب المطلوبة.

لا بأس، أنا عندي للتوزيع بشرط أن لا يضر الأول، معنى الشريط ما في ضرر على الأول، الأول مش خسر. لا، إذا كان في ضرر كل لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.